السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين للشيخ العلامة يحيى أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. وقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند قوله رحمه الله: باب حق الجار والوصية به. بعد أن أوصى النبي صلى الله عليه، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله حقوق المسلمين عموما وحقوق بعض أصنافهم خصوصا كالمساكين والضعفاء واليتامى والمرأة وغير ذلك، أيضا من أصناف المسلمين الذين لهم حق خاص على المسلم الجار، وهو من سكن قريبا منك. وقد اختلف العلماء في حد الجار، والأظهر والله أعلم أن هذا أمر عرفي، فمن كان عرفا جارك فهو يدخل في النصوص التي فيها التوصية بالجار. وكلما كان الجار أقرب كما سيأتي وأقرب بابا كان حقه آكد وأشد وأعظم. فينبغي للمسلم والعبد المؤمن أن يراعي حقوق جيرانه بأمرين: الأمر الأول أن يمتنع عن إيصال الأذى إليهم، يعني إلى الجيران، والأمر الثاني بالإحسان إليهم وإكرامهم ومراعاة حقوقهم ودفع ضر غيرك أيضا عنهم، فلا تؤذيهم أنت وتساعدهم فيما يحتاجونه وتكرمهم بمزيد بشاشة زائدة على غيرهم من المسلمين، فلهم حق خاص سيأتي تعظيمه في النصوص. فقد ذكر المصنف رحمه الله ما يشفي ويكفي ويروي إن شاء الله في حق الجار. فعلي على كل واحد منا أن يقف مع نفسه وقفة في حقوق جاري. على الأقل هناك أشياء لا تكلف الإنسان شيئا، مثل بذل السلام لهم وبعض الهدايا اليسيرة لهم، ويعني كذلك مقابلتهم بالبشاشة وبطلاقة الوجه والسؤال عن أحوالهم من باب الاهتمام بهم ومراعاة، يعني ملاحظة حقه في حماية أطفاله والاعتناء بهم مما يضرهم، وأشياء خفيفة لكنها عظيمة في مقياس الشريعة لمن فعلها بنية صالحة لله عز وجل. ولهذا قال: والوصية به، وهو العهد بالأمر الهام. وصية هي العهد بالأمر الهام، وقد جاءت النصوص بالتوصية بالجار وحقه كما سيأتي وما يستحقه على جاره. وهذا الحق يبذل احتسابا لوجه الله عز وجل لا مقابلة لما يفعله الجار، وإن كانت مقابلة الإحسان بالإحسان مطلوبة، لكن الذي يفعل الشيء مقابلة قد يمتنع عنه إذا لم يهتم الجار به أو يعني قصر في حقوقه، بخلاف من كان يفعل ذلك لوجه الله عز وجل فهو لا ينتظر من جاره، لا يفعله لأن جاره أحسن إليه، بل يبتديه بذلك لأنه يعامل الله فيه. فأنت تعامل الخلق في الله عز وجل ولوجه الله عز وجل، لا نريد منكم جزاء ولا شكور، وهذا وإن كان صعبا على النفس لكن به تحقيق الإخلاص. وما منا إلا لكن ليجاهد الإنسان نفسه على بذل حقوق الخلق لوجه الله ليس لشيء آخر. قال الله تعالى، ذكر ابتدأ الباب بآيات قرآنية كعادته رحمه الله، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فهذه عشرة، وهذه الآية تسمى بآية الحقوق العشرة، وهي آية عظيمة تبين شمولية دين الإسلام وكماله. ولهذا قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الحق الأعظم هو حق الله عز وجل، وأعظم حقوق الله عز وجل الحق الذي لا ينافسه حق ولا يدانيه حق، هو حق التوحيد لله عز وجل وإفراده بالعبادة وعدم الشرك به، لا شركا جليا ولا خفيا، لا شركا أكبر ولا أصغر، وأيضا ألا يشرك به شيء من مخلوقاته، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا كوكب ولا شجر ولا حجر ولا غير ذلك. وعلى هذا فقوله تعالى ولا تشركوا به شيئا يحتمل كون شيئا مفعولا به كما في التقرير الثاني، فلا يشرك به شيء من خلقه، ويحتمل كونه مفعولا مطلقا أي لا شركا أصغر ولا أكبر ولا بين ذلك. وبالوالدين إحسانا، فهذا هو أعظم حق للأحياء من البشر كما سيأتي في الباب الذي بعده إن شاء الله. وكثيرا ما يقرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه التوحيد لعظم شأنهما. وبذي القربى الأرحام، واليتامى الذين مات آباؤهم وهم صغار، وقد تقدم باب في ملاطفة اليتيم والاهتمام بشأنه، والمساكين الذين أسكنتهم الحاجة، والجار ذي القربى والجار الجنوبي، وهذا هو الشاهد للباب. وقوله والجار ذي القربى فسر بأكثر من تفسير، فقيل الجار ذي القربى أي الجار الأقرب إليك، ثم ذكر الجار الجنوب، والجنوب هو البعد، ومنه قوله تعالى فبصرت به عن جنوب يعني عن بعد، فيكون الجار الأقرب مقدما على الجار الأبعد. وقيل الجار ذو القربى هو الجار الذي جمع بين الجيرة والقرابة، فيكون له حقان، حق من جهة جيرته وحق من جهة قرابته. وقد جاء في بعض الأحاديث وذكر العلماء أن الجيران ثلاثة، جار مسلم قريب، فهذا له ثلاثة حقوق، حق الجيرة يعني حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة، وجار مسلم غير قريب، فهذا له حق الإسلام وحق الجوار، وليس له حق القرابة لأنه ليس قريب، وجار ليس بمسلم ولا قريب، بل هو مثلا ذمي يهودي أو نصراني، فله حق مع ذلك، لأن أهل الذمة أمرنا بالإقساط إليهم وبالبر إليهم مع بغضهم في الله، لكن مع ذلك يحسن إليهم ويعاملون بحسن، لا سيما إذا رغبوا في الإسلام وطمع في هدايتهم، والإنسان يعاملهم بالحسنى عموما، فلعل الله أن يهدي قلوبهم. قال الله عز وجل ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالبر والإقساط لأهل الكتاب الذميين الذين ليسوا بمحاربين مطلوب، لكن بميزان الشريعة، لا يدخل فيه مثلا تهنئتهم بالأعياد الكفرية ولا غير ذلك، لا، بأعيادهم الباطلة لا، هذا ليس من إحسان، لأن هذا فيه إقرار على كفرهم وباطلهم وتهنئة لهم على باطل. فكما أنك تحسن للمسلم ولو كان عاصيا ومع ذلك لا تهنئه بزناه ولا بشربه للخمر ولا برباه ولا نحو ذلك، فكذلك الكافر يحسن إليه فيما هو مباح لا في شعائر الكفر التي يفعلها. يعني هل تذهب إليه بعد صلاته تقول تقبل الله؟ لا، لأنك تعلم أن هذه صلاة باطلة وأن هذا دين باطل. فكذلك إذا احتفل في شيء في ديني خاص، إذا كان يزعم أنه مثلا كما في هذه الأيام ميلاد عيد الرب تعالى الله عن قول الظالمين علوا كبيرا، حينئذ لا يجوز تهنئته بهذا، وإنما يبر ويقصد في غير هذا، كما لو احتاج أمرا من المباحات الدنيوية مثلا، يحتاجك أن تساعده في أن تجلب له شيئا من السوق أو أن تسأل عن حاله أو تعوده إن كان مريضا سيما إن كان يطمع في إسلامه كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفتى اليهودي الذي كان يخدمه، وكان هذا سببا في إسلامه وإنقاذه من النار. وهكذا إذن الجيران ثلاثة، فالجار له حق على كل حال، مسلما كان أو كافرا، قريبا كان أو أجنبيا عنك، لأن سبب حقه هو جواره، ما دام أنه جار لك فله حق عليك، وحقه ليس متوقفا على بذل حقك أنت، يعني حتى لو قصر في حقك، هنا يظهر الدين الحقيقي وتظهر التقوى الحقيقية ويظهر الإخلاص الحقيقي، أنك لا تفعل من أجل أن تقابله بمثل ما فعل، وإنما أنت تفعله لوجه الله عز وجل احتسابا وإخلاصا للنية لله رب العالم، وبالتالي تبذله له ولا تنتظر منه أن يرد لك بمثل، حتى لو قصر هو، حتى لو لم يهتم هو، فأنت لا تفعله لأجله، وإنما تفعله لأجل خالقه سبحانه وتعالى، فأنت تعامل الله في الناس، وهذا يحتاج إلى جهد، نسأل الله أن يوفقنا. إذن والجار ذي القربى والجار الجنب فسرت بالقريب والبعيد حسا، أو القريب والبعيد من جهة القرابة، هل له مع جيرته قرابة أو لا. والصاحب بالجنب قيل هو الذي يصحبك في أمر مباح من تجارة أو صناعة أو تعلم أو غير ذلك، طبعا هذا يعني الأصل أنه يعني يكون صاحبا لك من جنسك، يعني يكون مثلا زميلا لك، فالزمالة ينبغي أن تنضبط بضابط الشريعة، لا تكون بابا لفتح الاختلاط والقهقهة بين الرجال والنساء ونحو ذلك، لا. والصاحب بالجنب أيضا فسر بالرفيق بالمرأة مثلا، أيضا الزوجة فسره بهذا. وابن السبيل الذي انقطعت به السبيل من المسافرين مثلا له حق خاص، وفسر أيضا بالضيف، وما ملك، خاصة الضيف الذي يأتي من خارج البلد، وما ملكت أيمانكم من المماليك، فهؤلاء أيضا لهم حق، انظر كيف شمولية الإسلام، كل هؤلاء يحسن إليه، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، فالإنسان إذا تكبر قصر في حقوق الخلق وتعاظم عليهم ولم يبذل حقهم، أما الإنسان متواضع هو الذي يحرص على بذل الحقوق لأصحابها ولو كانت منزلته في المجتمع أرفع منهم، فهو لا ينظر إلى هذا، وإنما ينظر إلى نيل المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الأحاديث في باب الجيران، فقال وابن عمر، وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، أي عن عمر وابنه وعن عائشة، أنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، متفق عليه. ما زال تدل على الاستمرار، يعني ما زال جبريل يوصيني ويوصيني ويوصيني بحق الجار حتى ظننت أن الله عز وجل سيوحي إلي بواسطة جبريل أن له حقا في الميراث، من شدة تأكيده حقه. وكان في بداية الإسلام هناك أسباب أخرى للميراث سوى الأسباب التي استقر عليها الأمر من القرابة والنكاح والولاء، فكان هناك أسباب مثل الموالاة بالحلف، وهذه نسخت، كان المهاجري يرث الأنصارية الذي أوخي بينه وبينه والعكس، فهذا نسخ، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ظن من شدة إيصاء الله عز وجل له بإنزال جبريل إليه في هذا الأمر، وما زال جبريل يكلمه ويكلمه ويكلمه في أمر الجار حتى ظن أنه سيورث، وهذا يدل على عظم حق الجار على جاره، أمر مهم جدا اهتم به جبريل وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم المرة بعد المرة حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيجعل له نصيبا من الميراث، فأين نحن من إهمال جيراننا ومن مقاطعتهم. والجار تتأكد الوصية به لأنه أحيانا بسبب الجوار يحصل احتكاك بينه وبين جيرانه، فقد يؤذيك بشيء بسبب يعني، وقد تتنافسان على شيء مثلا ممر أو موقف سيارة، أو قد يحصل بين الصبيان شيء، كل هذا يحتاج إلى التجاوز والعفو والتذكير بحق الجيرة، وهو صعب على النفس ولكن الإنسان يحاول. ومما يساعد على إذهاب ما في القلوب الهدايا، ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على الهدية بين الجيران كما سيأتي في الأحاديث التي بعد مباشرة. ننظر إلى الحديث الذي بعده. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر أنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر رضي الله عنه وصية خاصة، ولهذا قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني. خليلي هو أعلى درجات المحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له خليل غير ربي، لكن الصحابة من جهتهم هم اتخذوه خليلا لأنه أحب محبوب إليهم من الخلق. فقال: أوصاني وعهد إلي بأمر هام. ما هو؟ يا أبا ذر، هذا النداء للتنبيه، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها. المرقة هي الماء الذي يطبخ فيه اللحم بحيث يخرج طعم اللحم فيه ونحو اللحم، وهو لعله ما نسميه نحن عندنا بالشوربة. فيقول: إذا طبخت مرقا، وفي لفظ إذا طبخت لحما في بعض الأحاديث الأخرى، إذا طبخت لحما فأكثر ماءه. أكثر هذا المرق، هذه الشوربة، أكثرها فإنها لا تكلفك شيئا. يعني من باب التيسير قال العلماء: لم يؤمر بالإهداء من اللحم، بل أمر بالإهداء من المرق، لأن المرق لا يكلف الإنسان شيئا، إنما هو ماء يكثر ويأتي فيه طعم هذا اللحم، يعني يتيسر على الإنسان ولا يشق عليه أن يهديه، لأنه ليس له ثمن كثير ولا يكلفه شيئا، وإنما المطلوب به أن يكون إداما، بمعنى أن يلين الخبز وأن يغير طعمه بحيث يلذ في الفم، فقط يكسبه طعما، لأن الخبز إذا أراد الإنسان أن يأكله مباشر هو الإدام. ما فائدته؟ الإدام فائدته أنه يلين به الخبز ويلذ به، فالخبز لوحده طعمه يحتاج إلى تغيير بشيء ما نسميه عندنا في البلاد بالملاح أو نحوه، يعني شيء يغير طعم الخبز ويلينه حتى يأكله الإنسان فيشبع. فإذا هذا المرق قال العلماء قد يتأذى الجار بقتار قدر جاره، والقتار هو رائحة القدر الطبخ أو رائحة الشواء، يصل إليه هذه الرائحة، تصل إليه، وهذه الرائحة قد تؤذي هذا الجار وقد تهيج شهوة أولاده لهذا الطعام، خاصة الأطفال والصغار، ولا يكون كل جار يتيسر له الوصول لمثل هذا الطعام. يعني قد أنت تستطيع أن تشتري شيئا من اللحم وجارك لا يستطيع، فأنت لم تطالب حتى بالإهداء له من اللحم، لكن المرق فقط، المرق هذا أكثره وأهدي منه للجيران، فإنه يذهب بما في نفوسهم ويحقق لهم شيئا من طعم هذا اللحم وإن لم يكن لحما. انظر إلى عظم أخلاق الإسلام، إلى أي درجة مراعاة الناس وإذهاب ما في نفوسهم، خاصة أن الجار قال العلماء يرى الجار وهو يدخل كل مرة بفاكهة بلحم بشيء، خاصة إذا كان بابه قريبا من بابه، كل مرة يراه يدخل فليكن له نصيب ولو يسيرا من ذلك. هذا المرق لا يكلفك شيئا، ولهذا قال: فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. إذن لاحظ لفظة التعاهد، هذه يحتاجون إلى تفقد الجيران، قد يكون هناك من الجيران من هو عفيف محتاج لكنك لا تشعر به، حاول أن تتفقد جيرانك وأن تنظر من هو المحتاج وأن تصيبه بمعروف، ولهذا في اللفظ الآخر قال: ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف، يعني شيء قليل ولكنه على قلته ينتفع به، ولا تحتقر منه شيئا، لأنه في الحديث الآخر: لا تحقرن من المعروف شيئا. فهذا من المعروف أن تنظر وأن تهديهم ولو شيئا يسيرا من هذه الشوربة التي لا تكلفك شيئا ولا تشتريها بمال، وإنما هي ماء، مجرد ماء تكثره لأجل أن، فأنت تكثره خصيصا لتهدي لجيرانك. ما أعظم أخلاق الإسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، البوائق الغوائل والشرور. طبعا في الحديث السابق بعض العلماء ألحق به ما قد يرى الجار من جاره من أشياء يأتي بها لجيرانه لأطفاله ولأهله. فمثلا لو أنه كان يأتي ببعض أنواع الألعاب مثلا الرخيصة الصغيرة هذه، فاشترى واحدة منها لجاره الذي عنده أطفال في نفس سن أولادي وأعطاهم إياها، فهذا من السلوك المحمود، حتى لا يخرج الأطفال مثلا فيجدون أولاده يلعبون بهذا فيكون في نفوسهم شيء وحرمان، لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه اللعبة لأن حال أبيهم لا يسمح أو لأن أباهم مشغول أو غير ذلك من الأسباب، فبالتالي يكون هذا من باب الإحسان والقياس على ما ذكر. كذلك إذا أتى بشيء من الفواكه لو أهداهم ولو أحيانا حتى لو قليلا، يعني ليس دائما، هذا أيضا من الأخلاق الممدوح. نسأل الله أن يهدينا جميعا، كلنا مقصرون، لكن نحن نتذاكر مثل هذه الكتب ومثل هذه الأحاديث حتى نتذكر مثل هذه الأخلاق العظيمة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ويكرر القسم، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، أي لا يكتمل إيمانه، بل إيمانه ناقص، إيمانه الواجب قد نقص نقصا يذم به ويأثم به. وهذا يدل على أنها والله أعلم يعني فيها وعيد. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. وإذا كان جارك لا يأمن إيذاءك، أقل شيء إذا كنت لا تستحسن إلى الجار فلا تؤذيه، فالإيذاء يدخلك في نقص في إيمانك. بل جاء في الرواية الأخرى لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، وهذا وعيد بالحرمان من دخول الجنة مع الفائزين والعياذ بالله. فإذا بعض الناس يقول مثلا ليضرب رأسه في الحائط، هذا أنا سأفعل هكذا ولا يهمني، ومثلا يأتي بالقمامة أكرمكم الله فلا يرميها في المكان المخصص وإنما يرميها أمام المنزل فيؤذي جاره الآخر مثلا الذي يسكن معه في نفس العمارة مثلا، أو يبعثر أشياءه بحيث يجعله يعثر في الطريق وقد يكون عنده كبير سن أو كذا، أو يرفع صوت مذياعه فيؤذي ذاك الذي يريد أن ينام أو يريد أن يذاكر أو يريد يستذكر دروسه وغير ذلك. لماذا يا شيخ تؤذي جيرانك؟ اتق الله، أنت مسؤول عنها، تقول لا أنا أفعل ما شاء وأنا كذا، سوف تحاسب على هذا. لا تؤذي الجيران، لا يجوز لك ذلك، والجار له حق عظيم عليك أن تحسن إليه، فإن لم تحسن إليه فأقل شيء كف شرك عنه. لا بد الإنسان أن يراعي حق الجيران مراعاة خاصة، ويستأذنهم ويطيب خواطرهم، وإذا احتاج لشيء قد يؤذيهم يستأذنهم، ويحاول مثلا إذا كان ولا بد أن يفعل مثلا شيء من الإصلاحات وكذا، يحتاج أن يحاول أن يختار الأزمان التي لا تؤذيهم، وهكذا بقدر المستطاع بما يتيسر. نعم. والبوائق ما هي؟ جمع بائقة، وهي الغوائل والشرور. فلا، لاحظ أنه لم يقل من أصاب جاره بوائق، بل من لا يأمن. يا سلام، هذا تعبير عجيب سبحان الله، يعني ينبغي أن يعيش الجار في أمان من جاره حتى لا يكون على خوف، فضلا عن أن يقع ذلك، فقط مجرد إحساسه بأنه لا يأمن هذه البوائق وأنه ربما يجيئه الشر من جاره هذا يوقع في هذا. وقد جاء في الحديث الآخر الذي في المسند أو السنن، نسيت الآن، أظن أنه في المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرجل آذاه جاره أن يخرج متاعه في الطريق، وكلما مر عليه شخص يقول ما يقول آذاني جاري هذا، فيلعنونه والعياذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم أذنه، فصار جاره هو الذي يعني خشي وقال لماذا وكذا، قال أنت تؤذيني وكذا، فندم. إذن انظر إلى، وأيضا جاء في الحديث الذي في المسند أن امرأة عابدة لكنها تؤذي جيرانها أو تؤذي الناس بلسانها أو نحو ذلك، فقال هي في النار. وامرأة أخرى ليس لها كبير عبادة وكذا، لكنها لها أثر وكذا، أشياء يسيرة تتصدق بها، قال هي في الجنة. فبعض الناس لا يفهمون الدين فهما صحيحا، تجده مثلا يقوم أو يصوم أو يحرص على صلاة التراويح ثم يأكل حقوق الناس ويظلمهم ويضربهم ويؤذيهم ويظن أنه صاحب دين، وهذا فهم سقيم. فأهم شيء في الدين هو القيام بالحقوق الواجبة، حقوق الله ثم حقوق العباد، لا بد أن يهتم الإنسان بها، وحقوق العباد شديدة لا يغفر الله منها شيئا إلا بالمسامحة، فأنت كن أحرص على أداء الحق من صاحبه، هذه جعلها قاعدة في حياتك. إذا استدنت من أحد أنت كن أحرص على رد الدين من صاحب الدين، لأنه إذا مات وأنت مت هو لن يسأل، أنت الذي ستسأل. إذا أخطأت في حق شخص كن أحرص على الاعتذار إليه منه، هو يريد أن تعتذر لكن أنت عليك أن تهتم بهذا أكثر منه، لأنكما إذا متما هو سوف يكسب منك حسنات، هو لن يتضرر بشيء، أنت الذي ستتضرر. أنت تحاول أن تقنع نفسك بالاعتذار وقد لا تقتنع مع أنك أنت الذي تتضرر ولن يتضرر شيئا. إذا متما على هذا أنت النادم وأنت الخاسر. إذا قصرت في حق أمك أو أبيك أو قريبك أو جارك أو مسلم أو كافر أو أي إنسان حق أوجبه الله عليك فأنت احرص، لو أخذت من شخص ربع ريال، لو أخذت من شخص شيئا من غير إذن احرص أن ترجع إليه وتستأذنه، وهكذا. فأنت حقوق العباد أمرها شديد، وأما حقوق الله فعسى أن يغفر الله عز وجل، وأما حقوق العباد فأمرها شديد وصعب. وفي مثل هذا يظهر دين الإنسان الحقيقي، ليس الدين بكثرة النوافل مع أكل حقوق العباد كما يفعله بعض الناس. وعنه رضي الله عنه عن يعني أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. متفق عليه. وقد تقدم هذا الحديث، يعني حتى النساء فيما بينهن، لأنهن يكثر يعني تداخلهن مع الجيرة مع مكثهن في البيوت على الفطرة الأولى، فمن المطلوب الإهداء. ولما كان يكثر بين الناس عموما وبين النساء خصوصا مسألة التنافس والاحتقار وما إلى ذلك، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم النساء المسلمات ألا يحتقرن الهدايا. فالمهدية لا تحتقر هذا الشيء وتقول عيب علي أن أهدي مثل هذا، وأيضا المهدى إليها ينبغي لها أن تقبل بنفس طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الصحيح أنه قال: لو أهديت إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت. لأن الإنسان إذا دعاك أو أهداك فإنه يدل على أنه يقدرك وأنه يحبك وأنه تذكرك وأن لكم أنك منزلة عنده، فهذا هو قيمة، هذه هي قيمة الهدية الحقيقية، ليست قيمتها في المال الذي بذل منه، بل قيمتها في المحبة، تهاد وتحاب. فإن هذه الهدية تذهب ما في الصدور وتكسب المودة وتقوي العلاقات والأواصر، والجيران يحتاجون إلى هذا احتياجا خاصا لما يقع بينهم من التشاحن والتباغض والاحتكاك في مسائل الحقوق. فحتى ولو فرس نشاه، ولو شيء حقير ما بين الظلف أو الظلف أو نحو ذلك، فلتهدي. وهذه كأنها مبالغة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. اتفق عليه. الجار قد يحتاج أن يغرز خشبة في جداره ليثبت شيئا ما، والجدار طبعا كثيرا ما يكون مشتركا بين الجارين، فإذا أدخل فيه خشبة واحدة على رواية، أو خشبه على رواية أخرى ليثبت مثلا سقفا أو شيئا، فقد يتضايق منه الجار الآخر، قد يبرز منه جانب من الجانب الآخر، أو قد يعني يخاف أن يحصل ضرر أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يمنع جار جاره من ذلك، فلا يقل له: لا تغرز خشبة في الجدار، ولا تغرز خشبك في الجدار، بل يسمح له. قد اختلف العلماء في هذا، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب، وظاهر الحديث الوجوب. ولهذا قال أبو هريرة لما رآهم كما في سنن أبي داود، ثم فرآهم نكسوا رؤوسهم لما سمعوا هذا الحديث، فقال: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني هذه السنة، لأرمين بها بين أكتافكم، في بعض الألفاظ بين أكنافكم، يعني سأجهر بها وسأصرخ بهذه السنة بين أكتافكم، وإن كنتم تكرهون ذلك بخلا وخوفا على أموالكم سوف أصرح بها بينكم. وقد اختلف العلماء في قوله في جداره، الذين يرون الوجوب حملوا على ظاهره، معناه لو هو أراد أن يغرز في الجدار الذي بنيته أنت، طبعا الجدار أحيانا يكون الذي بناه هذا الجار أو هذا الجار، كيف؟ بأن يسبق الإنسان أولا إلى سكن هذه، والجار يكون بعد لم يبني بيته، ثم تبني أنت الجدار، فيكون هذا الجدار أنت الذي بنيته مثلا. وكذلك قد يكون يعني يحتاج إلى شيء، مثلا أنت بنيت جزءا وهو بنى جزءا وصار الجدار غليظا، لكن يحتاج أن يثبت شيئا ثقيلا يدخل في جزء من جدارك أنت، أو غير ذلك من الصور، فحينئذ ينبغي لك ألا تمنعه من ذلك في جدارك أنت فضلا عن في جداره هو، لكن بشروط لا ضرر ولا ضرار، لما ذكروا باب الجمع بين النصوص قاعدة العامة، لا يكون مثلا سيؤدي إلى هدم الجدار أو إلى ضرر بالغ عليه. روية يقول المصنف خشبه بالإضافة والجمع، روية خشبة بالتنوين عن الإفراد، وقول ما لي أراكم عنها معرضين يعني عن هذه السنة. طبعا خشبه وخشبة بعض العلماء قالوا بمعنى واحد، وبعضهم قال ليس بمعنى واحد، لأن كلمة خشبة تعني أنها خشبة واحدة، وقد يتسامح فيها ما لا يتسامح بين الأخشاب المتعددة، وبعضهم قال بل يعني المراد الجنس فيكون بمعنى الجمع. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، متفق عليه. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، رواه مسلم بهذا اللفظ وروى البخاري بعضه. إذن هذه ثلاث وصايا تنبني على الإيمان، الإيمان الكامل يقود إلى أكمل الأخلاق وأحسنها، فمن ذلك أولا أن لا يؤذي جاره، وهذا أقل الدرجات، وفي الرواية الأخرى أن يحسن إلى جاره وهذا أبلغ، فهذا فيه تحلية بعد التخلية، قيل لهذا قدم المصنف الحديث الأول ثم الثاني، كأنه قال إذا أردت إيمانك كاملا بلا نقص فلا تؤذيه بل أحسن إليه. فلا يكتمل إيمان امرئ، تخيل أن إيمان المسلم لا يكمل إلا بالإحسان إلى جيرانه، وكل من كان مسيئا إلى جيرانه فإيمانه ناقص، نقصا في الإيمان الواجب ليس في الإيمان المستحب، يذم عليه ويأثم عليه. تخيل هؤلاء الجيران الذين تقابلهم وأنت خارج وداخل يتوقف على معاملتك معهم كمال إيمانك فيما بينك وبين الله، أمر عظيم. فالإسلام دين متكامل في جميع جوانب الحياة. كذلك الأمر الثاني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وذكر الإيمان بالله واليوم الآخر دون بقية الأركان لأن فيهما الإشارة إلى المبدأ والمعاد، فالإيمان بالله هو أصل الأركان وأعظمها ويتبعه جميع الأركان. وأما اليوم الآخر ففيه تذكير بالجزاء والثواب والعقاب، فبالتالي يذكر الإنسان بأنه سوف يقف بين يدي الله ويسأل عن هذه الحقوق، ومنها حق الضيف، فعلى الإنسان المؤمن أن يكرم ضيفه بأن يقابله بالبشاشة والإحسان، وأن يسرع بقراه يعني يطعمه الطعام الطيب بلا تكلف ولا مشقة على نفسه وأهله، وأن يحسن مثواه إلى أن ينتقل عنه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أيضا فليقل خيرا أو ليصمت، وهذه من أجمع الوصايا وأعظمها، قال العلماء بأن يفكر في الكلام قبل أن يقوله، فإن وجده خيرا أمضاه، وإن وجده شرا أو شك فيه بأنه لا خير ولا شر فالصمت أسلم، فمن صمت نجا. وقال العلماء لأن الكلام قد يبدأ مباحا ثم يجر إلى غير المباح، وأقل ما فيه أنه تضييع للأوقات في غير فائدة، فالصمت أحسن من الكلام الذي لا فائدة فيه فضلا عن الكلام الذي فيه إثم. قال العلماء الكلام قد يكون خيرا في نفسه مثل التعليم العلم والأمر المعروف ونهي عن المنكر والدعوة وغير ذلك، وطبعا فيما بينه وبين نفسه الذكر وقراءة القرآن، لكن مع الناس قد يكون خيرا في نفسه، وقد يكون وهو الكلام الديني الصحيح، وقد يكون خيرا باعتبار مآله بأن تسأله عن حاله وكذا، ناويا بذلك حسن الخلق وتأليف القلوب ونشر المحبة ما إلى ذلك. كيف حالك؟ هذا ليس كلاما دينيا محضا، وإنما تسأله عن حاله وعن صحته وصحة أولاده ووالديه، هذا ليس كلاما دينيا محضا، ولكنه يؤدي إلى نفع في الدين بنشر المحبة والمودة والوئام ونحو ذلك. فلذلك علينا أن نتعلم هذه الأخلاق الفاضلة الإسلامية العظيمة، ونستقيم عليها بقدر الإمكان، نسأل الله عز وجل العون على ذلك. وإلا فالصمت خير، الصمت خير. والكلام فعندنا ثلاث مراتب، الكلام بالخير أفضل من الصمت، ثم الصمت أفضل من الكلام الذي لا فائدة فيه فضلا عن الكلام الذي فيه الإثم كالغيبة والنميمة وغير ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول، طبعا استدرك على استدرك الشارح على النووي رحمه الله أن البخاري روى هذا الحديث كاملا حديث أبي شريح، ولكن باختلاف في لفظه، ولعل هذا بسبب اختلاف المواضع في البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا، رواه البخاري. كذلك الحقوق أحيانا قد تتزاحم فلا يمكن أن يجتمع، إذا أمكن الجمع فهو أولى، إذا لم يمكن كأن يكون عند الإنسان هدية واحدة لا يستطيع أن يهديها إلى جارين فأيهما أولى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقربهما منك بابا، يعني الجار الأقرب أولى في الجملة، ثم إذا كان الجيران مستويين في القرب فالباب، لأنه ممكن إنسان يكون متساوي مع إنسان في القرب، مثلا عندك جار عن اليمين وعن اليسار، لكن مثلا الذي عن اليمين أو الذي عن اليسار بابه أقرب إلى بابك من الآخر فهذا أولى. لماذا أولى؟ لأنه أعظم جيرة لك، فهو بوصف الجار أحق، وأيضا لاشتراككما في كثير من أمور، فهو يرى الذي تدخل به على أولادك وتخرج فهو أحق، وتتعلق نفسه أكثر من غيره بما عندك، وأيضا هو أسرع إلى مساعدتك، إذا كان في شيء تحتاجه فهو أسرع إلى مساعدتك من الآخر لقرب بابه منك، وفي الغالب تكون علاقته بك أشد وأوثق، وأنت أيضا أسرع إلى مساعدته، فالعلاقة فالصلة بينكما أوثق، فلهذا هو أحق. وإذا وسعت الهدية الجارين فبها ونعمت، فإذا كلما اشتد قرب الباب من الباب كلما عظم حق الجار. نسأل الله أن يعيننا على حقوق الجيران وغيرهم من الوالدين والأرحام والمعلمين وغير ذلك ممن له حق خاص علينا، فضلا عن حقوق المسلمين العامة التي أيضا نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للقيام بها. ختام هذا الباب، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره، رواه الترمذي وقال حديث حسن. الأصحاب والأصدقاء خيرهم لصاحبه خيرهم عند الله، وهذا يبين ما تقدم أنك لا تعامل الإنسان بناء على ما يعاملك به، بل عامله في الله، فأنت في الحقيقة تعامل الله من خلال هذا الشخص، فكلما كنت أنت أفضل له منه لك كلما كانت منزلتك عند الله أعظم. فالذي يخدم صاحبه أكثر، والذي يفي له أكثر، والذي يحسن إليه أكثر، والذي يكف أذاه أكثر، هذا أفضل عند الله من الآخر، لا سيما أنه فاز بأكثر من المقابلة، قابل صاحبه بمثله وزاد، فهذه الزيادة تجعله أقرب عند الله عز وجل، أعظم منزلة وثوابا عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك الجيران، وهذا هو الشاهد لهذا الباب، فخير الجارين لجاره خيرهم عند الله عز وجل، كلما ازددت حسن جيرة كلما ارتفعت منزلتك عند الله سبحانه وتعالى، لأنه كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا من التقوى، فكلما ازددت تقوى وإيمانا، وهو هذا من الإيمان كما تقدم، الله لا يؤمن من لا يؤمن جار لا يؤمن أي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فهذا من الإيمان، كلما ازددت منه كلما ازددت إيمانا وازددت تقا، فازددت بذلك كرامة عند الله عز وجل ومنزلة وثوابا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحسنين جميعا، أن يوفقنا للعمل بما نقول، وأن يغفر لنا زللنا وتركنا لبعضه، إنه جواد كريم، فإنه هو أصلح الصالحين، فنسأله تعالى أن يصلحنا جميعا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.